بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة، تحية هي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأملته ببصري، أو أصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمني، ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا في هذا الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا